قال الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الحال الذي يتحملها هو بيت مال المسلمين، وهذا يبين حكم الجنايات على ما دون النفس. وقد مر بنا الكلام على أن الجروح قصاص وأن الأذن بالأذن، لكن لا بد من توفر شروط القصاص، وهو التبادل بين الجاني والمجني عليه، وأن يكون كل منهم مكلف، أن يكون الجاني مكلفا أي بالغا وعاقلا. فلو جنى المجنون أو جنى الصغير فإن جنايته خطأ، وحينئذ تكون الدية على عاقلته، ولكن في هذا الحديث لم تكن على العاقلة، لأن العاقلة كما جاء في نص الحديث فقراء، وحينئذ لا شيء عندهم فيضيع حقه فيتحملها بيت المال. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقد لي، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وهو عل بالإرسال. ثم ساق حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال عليه الصلاة والسلام حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يقرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإحسان، ولكن المحققين من علماء الجرح والتعديل قالوا إن هذا الحديث له شواهد كثيرة بعضها بعضا فيرتقي إلى درجة الصحيح إليه. هذا الحديث يبين القصاص في الجروح. هذا رجل كان معه قرن، قرن ثور أو قرن شاة أو عنب، فقام وضرب رجلا آخر بركبته، فأضر به، فجاء المجني عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويقول إن هذا طعن رجلي طعن ركبتي وأضرني. فقال انتظر حتى تبرأ. ثم رجع إليه بعد أيام وقال أقدني، فقال انتظر لا تستعجل حتى تبرأ رجلك، ولكنه أصر يريد القصاص فأقاده، أي أنه اقتص له من القود وهو القصاص. ثم ثم بعدما برئت رجل المجني عليه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويقول: الآن صارت رجلي فيها عرج، ما أمشي مثل الناس مستقيم بسبب الضربة التي ضربني فلان في ركبتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد نهيتك فعصيتني، أنا نهيتك عن القصاص حتى تبرأ. ويتحدث حجم المشكلة التي نالتك والضرر الذي لحق بك، لكنك لم ترضى وطلبت التسرع في القصاص وقد عملنا لك القصاص. ونهره وقال: أبعدك الله وبطل عرجك، أي أن عرجك هذا الذي تطالب به والتعويض عنه والقصاص الآن انتهى أمره، لأنه قد اقتص لك من فترة، وكونك تطالب بعد القصاص هذا أنت الذي أبطلت حقك بالمطالبة بالقصاص أولا. ولهذا فإن الجروح لا يقتص لها إلا بعد أن تبرأ ويتحدد حجم الضرر الذي لحق بالمجني عليه. فإذا استقرت الأمور وتبين حجم الضرر ولم يكن هناك سراية فإنه يختص بمثله، وإن سرت فإنه يختص بموجب السراية. معنى السراية أنه لو أن إنسان كما في هذا الحديث ضرب شخصا مع رجله ثم تركه بعد ذلك حتى برئ الجرح، لكنه بعد ذلك صار يعرج، التأم الجرح وصار في عرج، فهذا ضرر لحق بالرجل، فهذه لا بد أن يقوم هذا الضرر الذي لحق بهذا الإنسان مع انتصاره. لكن هذا المسكين لما اقتص له يريد القصص فقط وأخذ القصاصا في وقته، فحينئذ مطالبته بما زاد على ذلك تسرع، أو أنه أسقطه تسرعه في المطالبة بالقصاص. مثال آخر: لو أن إنسانا ضرب إصبع شخص فكسره ثم بعد ذلك تضرر هذا الجرح وتسمم وترك آثار التسمم إلى يده كلها، فقطعت يده من الكف، فإن الجاني يقتص منه بقطع يده من الكف، وهو ما كسر إلا الإصبع، لأن هذه السراية بسبب الجناية، المرض الذي سرى لبقية الجسم سبب الجناية البسيطة. بل إنه حتى لو أنه تسمم جسمه ومات يقتص منه بالقلب، فهو لم يضرب إلا الإصبع، وما قطع إلا الإصبع لكنه متعمد. ففي هذه الحال يؤخذ بسراية الجناية كما يؤخذ بأصلها. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يطرأ صاحبه، يعني أنه لا تنفذ عمليات القصاص في جروح حتى يبرأ المبني عليه ونعرف حجم المشكلة التي لحقت به، فتؤخذ من الجاني بحجمها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: اقتتلت امرأتان من هذيل، رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو ولية، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه، وورثها ولدها ومن معه. فقال حمد بن النابغة الخدري: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا استهل؟ ومثل ذلك يضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكفار من أجل فجعه الذي فجعه. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين، قال: فقام حمد بن نابغة، فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره الكفرة. صححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث يبين نوعا من أنواع القتل اسمه شبه العمد. فهذا رجل من هذيل اسمه حمد بن نابغة، وله امرأتان، له زوجتان، فحصل بينهما خصام وشجار، فقامت إحداهما ورمت الأخرى بحجر صغير فصادف مقتلا فقتل الأخرى وكانت حاملا فمات ما في بطنها. فأهل المجني عليها رافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجنين دية وفي المرأة دية. أما الجنين فإن ديته غرة عبد أو أمة، يعني عبد شاب، أو وليدة يعني فتاة مملوكة. هذه هي دية الجنين الذي يكون في البطن، وهو ما يعادل 5 دية أمه أو أقل. وقدرها بعضهم بخمس من الإبل. وهذا القدر لا تتحمله العاقلة، وإنما يتحمله الجاني، فيؤخذ من ماله ويشترى به كما في هذه الحال، ويعطى لورثة المجني عليها. وأما المرأة الحامل فإن الدية على العاقلة، لأن هذا القتل وإن كان عمدا إلا أنه بآلة غير قاتلة في العادة، فإن الحجر الذي رمت به ليس بالعادة أنه يقتل، فإنما يجرح، ليس حجرا كبيرا، إنما هو من الحجارة الصغيرة التي لا تسبب الموت في العادة، لكنها في هذه المرأة صادفت مقتلا فقتلها. فجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شبه العمد وليس من العمد ولا من الخطأ، وديته تكون مغلظة. وجعل الدية على العاقلة وهم أقارب الجاني وعصبته سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. قال وورثها ولدها، أي جعلها ترث من ولدها، فولدها حكم عليه بالموت أولا فورثته، ثم ميراثها يكون لورثتها، وميراث هذا الولد يكون للأم الثلث وللأبي الباقي من هذه من قيمة هذا العبد أو هذه الأم. فتدخل الزوج واسمه حمد ابن النابرة الهذلي، فقال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا استعان، يعني كيف يدفع دية في هذا الذي لا يزال في البطن، ما شربنا ولا أكل طعام ولا صاع ولا نطق ولا ضحك ولا رأى النور، فكيف يغرم وكيف يدفع دية لهذا؟ فمثل ذلك يطل، يطل بمعنى يبطل، أي أنه يقول أن هذا الحكم غير مقبول بالنسبة له، وهو يعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عن زوجته الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بقوله إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. يقول إن أتيانه بهذا السياق المسجوع إنما هو من أساليب الكهنة، وهو أيضا يعترض على حكم شرعي. فعابه وعاتبه على اعتراضه على الحكم وعلى طريقته في التعبير في هذا الاعتراض، وهو أن عادة الكهان يستعملون السجع ليلبسوا به على العوام، وسجعهم في العادة متكلف كما في أسلوب هذا الرجل، حيث أنه تكلف السجع، فبدلا من أن يقول فمثل ذلك يقول قال يقول أو يطل، لأجل أن يتسق الكلام من حيث وزنه، وإن كان يختل من حيث المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه اعتراضه على الحكم، وأنكر عليه طريقته في التعبير عن هذا الاعتراض بأسلوب السجع المنقول الذي هو من السجع المتكلف. أما السجع غير المتكلف فلا بأس به، وقد ورد في بعض عبارات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه سجع لكنه لا تكلف فيه، السجع غير المتكلف من أساليب البيان ومن ألفاظ البديع. وأما إذا كان متكلفا فإنه يعتبر عيبا في اللغة. وساق لفظا آخر رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره الصفر، أي أن عمر رضي الله تعالى عنه في وقت خلافته حصل عنده مشكلة في مسألة في حكم الجنين، فحتى يقضي بها سأل الصحابة رضي الله تعالى عنه، فتقدم إليه هذا الرجل الذي هو حمر بن نادر الوذلي زوج المرأتين، وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بكذا وكذا، ليستدل عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث على الحكم بما يعرف له من مسائل مشابهة. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث حرمة الجنين في بطن الأم، وأنه لا يجوز الاعتداء على هذا الجنين وإسقاطه، وأنه إذا تبين أو إذا نفخ فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بحال، إلا إذا خشي على المرأة الهلاك من بقائه في بطنها. وأما إذا قيل إن فيه تشويه أو نحو ذلك فإن هذه أمور ظنية، وإن كانوا الآن يطلعون على شيء من ذلك بواسطة الأجهزة الصوتية والكاميرات والمناظير ونحوها، لأنها لا تعطي الحقيقة وإنما تعطي ظنا وليس يقينا، وعلى هذا فلا يعتمد على مثل هذه الأمور التي من أجلها يسقط الجنين. وأما إذا كان قبل نفس الروح فيه فإذا أخبر الثقات من الأطباء الموثوقين المعروفين بصدقهم ونصحهم وديانتهم أن وجود الجنين فيه ضرر عليه وضرر على أهله، لو أنه ولد حيا وكان هذا بشيء ظاهر حسب ما يظهر له من وسائل طبية قالوا لا بأس بإسقاطه دفعا لهذا الضرر، سواء كان الضرر يلحق بالأم أو كان يلحق بالجنين، هذا قبل نفس الروح فيه، وأما بعد نفس الروح فيه فلا يسقط إلا في حال ما إذا كان بقاؤه في بطن الأم يتسبب في هلاكها، وأما دعوى التشويه فإنها دعوى ظنية إذا نفخ فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه، وهو ما كان له من العمر في بطن أمه 120 يوما أي 4 أشهر. نكتفي بهذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحكمة في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويدمر أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين. نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، نسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كشمير والشيشان وفي سائر الأوطان، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يكون وجدت نقطة في الحرم أن أتصدق فيها على نيمة صاحبها أم أعيدها إلى مكان السابق أم هذا أحدها علما بأنها ريال واحد؟ أجيب عن آخر السؤال ثم أرجع إلى أوله. كونها ريال واحد لا تتبعها همة وأوصاف الناس فلا تسمى نقطة. أما نقطة الحرم فلا يجوز أخذها إلا لمنشد. الإنسان الذي يجد مبلغا من المال، يعني يجد مثلا